بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يوم جاءت إلى عدي وتيم ومن الوجد ما أطال بكاها، تعظ القوم في أتم خطاب، حكت المصطفى به وحكاها أيها القوم، أي بنت نبي عن مواريثها أبوها زواها، ثم قالت فنحلة لي من والد المصطفى فلم ينحلاها، فأقامت بها شهودا فقالوا بعلها شاهد لها وابناها. جرعاها من بعد والدها الغيظ مرارا، فبئس ما جرعاها بنت من أم من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذاها، ولأي الأمور تدفن سرا، بضعة المصطفى ويعفى ثرا. ولأي الأمور تدفن سرا، هذا السؤال باصطلاحنا اليوم استراتيجي. سؤال ينبئ عن لغز عاطل محير ومحير. لذلك الزهراء صلوات الله وسلامه عليها اعتمدت هذين الابتكارين. الزهراء سلام الله عليها أدركت من خلال سير الأوضاع، هيك نقول أفضل، من خلال إدارة الأمور بأنه ستتم التغطية على كثير من المحاور المثيرة للسؤال، والأحداث غالبا لماذا تشوف تعطى هل أهمية لما تسمى بالسلطة الرابعة في عصرنا الحاضر. السلطة الرابعة هي الصحافة، الإعلام، وسائل النشر، هذه الضايق الحاكم، لأن الحاكم يحاول أن يغطي ويدفن ما يجابه حكمه، وأن لا تشعر الناس بما يحدث هنا وهناك. فبقدر ما الجندي يراقب المتظاهر، يراقب الصحفي ليقترب، لأن الصحفي راح يوصل المعلومة. الكيانات القائمة على الكبت، على القمع، على إسكات الشعوب، تحاول التغطية على هذه المحاور، على الأحداث. ومن هنا صار الحديث عن الزهراء فاطمة سلام الله عليها كما ذكرت ليلة أمس يشكل إزعاجا للحاكم، أعم من أن يكون من بني أمية من آل العباس، رغم أن آل العباس هم أولاد عم الزهراء، ولكن المصالح لما تقف بالوسط تكون النتيجة هذه. فأريد لموضوع الإمام أمير المؤمنين وموضوع الزهراء سلام الله عليها أن يكون شنو؟ مهمش. وبالتالي أنت هاي الحالة سلكها بنو أمية في واقعة كربلاء لما أمروا بدفن موتى بني أمية وتركوا أجساد الحسين وأهل بيته بالصحراء. يقول لك تجي الهوارف والوحوش وتتناولهم والموضوع هذا يميت يموت. ملاحظ الزهراء بأبي هي وأمي تفاديا لهذا المخطط وضعت هذين أو هاتين الحالتين، وبتأكيد خاص على الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. مولاتنا الزهراء تعرف تماما أن الإمام أمير المؤمنين هدف الأول شنو؟ وحدة الأمة. هدف الأول أن لا يسيطر الجاهليون على الإسلام والإسلام بعد هش، لذلك خلى الإمام أمير المؤمنين كل القضايا بجهة ومصلحة الأمة ومصلحة الإسلام بجانب. تشوف بنهج البلاغة شو يقول الإمام سلام الله عليه بعد ما يتكلم عن بعض الأحداث، ثم يقول يختم كلامه: ولأسلمن ما سلمت أمور المسلمين عامة ولم يكن إلا علي جور. إذا المسألة أنا أضحي بكل شيء. من هنا ما اتخذ موقفا مواجها، معارض نعم لكن مش مواجه. وإذا تراقب خلال هذه الربع قرن تشوف الإمام أمير المؤمنين مرت الدولة بمنعطفات خطيرة كادت أن شنو تجهض الدولة لولا تحرك الإمام علي بن أبي طالب، وأغناهم لأولئك الذين أقصوه، أغناهم بالمشورة وأغناهم بالرأي وأغناهم بالتخطيط وإلى ما هنالك. وهذا حديث يطول. عموما نعود إلى هذا التساؤل: ولأي الأمور؟ وهذا الشاعر قبل 173 سنة نظم هذه القصيدة، ومن عرف اسمه لعل اسم موهوم، شريف مكة. أشراف مكة حوالي 38 واحد، شريف مكة. لأن شوف قلت صار الكلام وإثارة الموضوع عن حديث فاطمة ومأساة الزهراء جرما لا تغفره السياسات الحاكمة، فلذلك هذا يستعمل اسم موهوم وذاك يخبئ ما يقول. لعلكم ما عليكم انتم كلكم أرباب مجالس ومحاضرات، قاضي من قضاة المسلمين سليمان أبو بكر ابن سليمان ابن قريعة، هذا بعد ما مات سألوا زوجته عن بعض خصوصياته، قالت أعرف عند قصاصات ورق مخبيها منذ 20 عاما في وسادته. اجوا فتحوا الوسادة وإذا قصيدة قبل 22 سنة ناظمها ولم يعرضها على أحد. يا من يسائل دائبا، اتفاقا آخر بيت يثير لهذا السؤال. يعني أنا على قلة اطلاعي ومعلوماتي يمكن 20 قصيدة يرد فيها السؤال هذا الحائر. طلعوها للقصيدة: وإذا يا من يسائل دائبا عن كل معضلة عنيفة إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة. خوف والكبت والقمع. إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة ولربما استور بدأ. على أي حال يستمر ثم يقول: لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت، ويعلل لا تسألوني ليش أنا ضامها ربع قرن تحت وسادتي، لولا صوارم قسوة، الله أكبر، لولا صوارم قسوة أمضى مضاربها الخليفة، لنشرت من أخبار آل محمد قصصا ظريفة تغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة، وأريتكم أن الحسين أصيب من يوم آخر الخطاب، آخر هذا المقطع الأدبي يقول: ولأي شيء ألحدت بالليل؟ آخر هذا سؤال يريد لجواب. ما يصير تبقى القضايا موهومة، تأكيد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها على الإمام أمير المؤمنين، وصايا عدها عديدة، وكانوا ذاك اليوم يشيلون موتاهم بصورة فاضحة، بصورة غير يعني مقبولة، جسد مكشوف، وخصوصا جسد مرأة، على أي حال، لكن بعض النساء أسماء وغير أسماء، أسماء الثانية بنت السكن، راونها ما يصنعه بعض أهل الهضبات أو بعض أهل اليمن، شبه سرير هالشكل ما نسميه احنا بالتختروان او التابوت المغلف، استأنست الزهراء، وفي بعض الروايات رأت الملائكة، وامس بالليل تكلمت ان الملائكة قد تكلم انسان، الزهراء سلام الله عليها عظمتها ومكانتها، الملك بخدمتها، الملك قد يكون بخدمة عالم مخلص، الحديث إن الملائكة لتضع أجنحتها تحت قدمي طالب العلم رضا بما صنع، فإذا الملك يخلي أجنحته احتراما لطالب علم، فأين طالب العلم هذا من أم العلم وبضعة النبي وروح النبي وهي فاطمة الزهراء؟ قالوا بعض الروايات رأت الملائكة صوروا صورته، فأوصت أمير المؤمنين بعد ما سألت من الإمام: هل عهدتني؟ ما أحب تعبير يشق علي، هل عهدتني كذا كذا؟ قال: لا، أنت معاذ الله، أنت أبر وأتقى. قالت لي: إليك وصايا، من أهم الوصايا التركيز على شنو؟ مواراتها ليلا، يعني إن حالتيا أثبتت، وضعت الزهراء بصمات على صفحات التاريخ لا تنمحي عن القرطاس إلى قيام الساعة. وحدة خطبتها في المسجد النبوي، هذه الخطبة أولا بصورتها، بآليتها مثل ما نقول، بانتخاب الوقت المناسب، بانتخاب المكان المناسب، أولا المسجد بجانب بيت الزهراء سلام الله عليها، ثم برهنت الزهراء للعالم وللتاريخ أن الإسلام يعطي للمرأة دورا أن تتخذ موقفا سياسيا، أن تتخذ خطوات تخدم فيها المعرفة، تخدم فيها الحقيقة، ليست كما يتصور بعض المنغلقين أن المرأة لازم تلفها بعشرين ملف وتسكر عليها الأبواب وتقعدها في حجرة لا تستطيع أن ترى النور. هذا إجحاف بحق المرأة وجناية. فقه الإسلام، فقه أهل البيت، يرى بأن المرأة نصف المجتمع، ويضمن للمرأة أن تمارس كل دور في إطار عفتها وشرفها. ونلاحظ أن هناك نساء اتخذن مواقف سياسية، مثل أم المؤمنين، موقفها من الإمام علي بن أبي طالب، موقفها من الخليفة عثمان الذي ثارت عليه. هذا أمر، شوف الشرع، الإسلام، الفقه يعرضه. الزهراء سلام الله عليها البصمة الأولى التي طبعتها في التاريخ خطبتها. سقد واحد يسأل يقول هذا من مرويات الشيعة؟ لا، هناك 11 مصدر من مصادر الجمهور ذكرت خطبة الزهراء فاطمة. هناك كتاب مطبوع لأحد الكتاب الأدباء اسمه عبد الصمد تركي، الكتاب اسمه في بيت فاطمة، ينص وجامع المصادر ومصور بعضها التي تذكر خطبة الزهراء فاطمة. نعم هناك مقاطع مبتورة، يعني هذول من ينشرون الخطبة يبترون الجمل التي تثير الأسئلة أو تفضح الأطراف. الزهراء سلام الله عليها بهذه الخطبة اعتمدت الحوار شنو؟ الهادئ، لا الحوار المهاجم ولا الحوار الاستفزازي، اعتمدت حوارا دافئا أثارت فيه شخصية أبيها، أثارت فيه جهود أبيها، أثارت فيه تعريف موقعها من الحدث، فاصل كامل عن الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، حتى إذا دارت رحى الحرب إلى أن تقول قذف أخاه وابن عمه في لهواتها، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، قريبا من رسول الله، مجتهدا بأمر الله، عاملا لوجه الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر، وتتوكفون الأخبار، وتنكصون عند النزال، وتفرون من القتال. فلما اختار الله لأبي دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهرت فيكم حسيكة النفاق، وسمل جلباب الدين، ونبغ خامل الأقلين، فخطر الشيطان في عرصاتكم. وأطلع رأسه من مغرزه هاتفا بكم فوجدكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين ثم استنهضكم فوجدكم خفافا وأحمشكم فألفاكم غضابا فوسمتم غير إبلكم. هذول رعاة الإبل تختلط إبل هذا وذاك، كل من يجيب لون يخلي على الإبل مالته حتى يميزها. قلت لهم ايش سويتوا انتوا؟ وجودكم وجوهر حياتكم ضيعتوا. لكن استخدمت هذا المثل لأن أقرب شيء للعقلية الجاهلية آنذاك. إيش نضرب لهم مثل؟ فوسمتم غير إبلكم وأوردتم غير شربكم هذا والعهد قريب. أيام ليش؟ والكلم رحيم والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقط. هذا الخطاب، هذا البيان، هذا ظلت هذه قضية تتطلب على مدى 1420 سنة إلى الآن. يجي سؤال، ليش؟ ليش تضطر الزهراء اللي حركاتها محسوبة مو بالأمتار بل حتى بالإنج الواحد؟ ليش؟ الزهراء سلام الله عليها مش مرأة عادية، سيدة نساء العالمين، ما تتكلم كلام إلا بحساب وبتقنين، ما تتحرك إلا بتقنين. شو اللي خلى الزهراء تطلع من بيتها وتقف في المسجد ثم تئن أنة تحكي صوت رسول الله الذي ضج المسجد بالبكاء، نفس الرنة الذي كانوا يسمعوها من النبي صلى الله عليه وآله؟ هذه البصمة الأولى. البصمة الثانية، أوصت أمير المؤمنين وادفني ليلا إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. وهذا سد الباب على شنو؟ سد الباب على بعض الألاعيب. هذا يذكرنا بمواقف أيها الإخوة شفناها بعيوننا، وطبعا مش بعيدة عنكم، وربما شاهدتموها بحس الرشيد العباسي وزير من وزراء خلالة هذا سب بالأكل، ثم طلع الصبح يتظاهر بالبكاء والهلع عليه. هذه الحالة مثلا كم وكم من حزب كبير زميل لطاغية العراق 40 سنة قتل بحادث مصطنع بالهليكوبتر أو بالسيارة أو ببه، ثم طلع الصبح على رأس المشيعين ودموع التماسيح أو شو تسميها دموع إخوة يوسف، وجاءوا أباهم. شوف، قد هذا كان يحدث للزهراء فاطمة سلام الله عليها لو شيعت جهارا ونهارا، وتلقى في مقدمة من يظهر الحداد ويظهر الأسى ويظهر المواساة أولئك الذين أيديهم تقطر منها دماء الزهراء. هم أحسوا بهذا المعنى لذلك حتى أرادوا تخريب القبور التي أصبحت 41 قبر أصبحت بالبقيع. وهذا حديث لا نريد التوقف عنده. كلما سكرت الباب مولاتنا فاطمة، وفعلا لما أشيع الخبر اجى أبو ذر شاف المشيعين الناس فأبلغ الناس قال إن ابنة رسول الله أخر إخراجها هذه العشية. ولأي الأمور ذاك يقول دفنت في الدجى وعفى علي قبرها ليته استطال ثراها. لهذا أروي هذا المقطع وأسألكم الدعاء. يقول سلمان، وطبعا سلمان إلى يعني منزلة خاصة هم عند الأمير أمير المؤمنين هم عند الزهراء، يصيحوا له يا عم سلمان مكانته كبيرة وعلاقته علاقة خاصة. لذلك يقول سلمان رضوان الله عليه، يقول دخل الحسنان إلى مسجد رسول الله بعد ما راحوا للبيت وشافوا المأساة، دخل إلى المسجد وهما ينتحبان، فوثب الناس إليهما ما يبكيكما يا ولدي رسول الله. جاء إلى الإمام علي صاح الحسنان يا أبتاه لقد ماتت أمنا فاطمة. فالإمام صار بحاله، رمى عمامته على الأرض وهو يقول، لأن قبر النبي أمامه، بمن العزاء بعدك يا رسول الله. يقول سلمان جئت مع الإمام إلى البيت، صاح الإمام يا عم يا سلمان اقرأ قليلا من القرآن عند رأس فاطمة. يقول سلمان جالس أنا عند رأس الزهراء سلام الله عليها أقرأ القرآن، وإذا بعد لحظات دخل الإمام قال يا عم يا سلمان اخرج من الغرفة. ليش مولاي أنت أمرتني؟ قال بلى يا عم، لكن ابنتي زينب تريد الدخول على أمها فاطمة. طلع سلمان وإذا بالحسن الحسين، زينب ألقوا بأنفسهم، هذا يصيح أمه كلميني، وذاك يقبل رجليها ويصيح أمه كلميني يا الحسن ويا حسين ليها وضمتهم الضلع اللي تكسر. تقول اسمى من تومس شرع الامام في تجهيز مولاتنا فاطمة. كنت انا اناوله بعض اللوازم بعض المتطلبات ما لامس الامام جسد الزهراء الا واسند ظهره الى الحائط وجعل ينتحب باكيا. تسأل اسماء هذا حزنا على فقدها؟ قال لا يا اسماء وان عز علي ذلك لكن لما لمست بدنها رأيت ضلعا من اضلاع يا مكشوف. يا يا من لا يقال لغيرك يا الله. يوم وفاة الزهراء ومكان عزيز نرفع أيدينا بالدعاء لشفاء المرضى من المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يا الله. أصحاب الحوائج اللهم اقض حوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والصهاين والمنافقين. اللهم أيد وسدد علماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها سيما من حضر مجلسنا. تقبل اللهم هذا اليسير منا من المستمعين ومن المؤسسين بأحسن قبول. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.